ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الام الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش وانا لسه في رحم الام الرحمة شالتني وما سابتنيش وما بلاقي نفس انهار تحت رحاي شك وضيق منهم هارب مني اطالب قلبك واصرف ما تسيبني وما بلاقي نفس انهار تحت رحاي شك احسانك ده ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الام الرحمة شالتني وما سابتنيش وما تحارب وانا في القارب يا راجع تيجي تدافع عني أعيش وانا في القلب بموجة وبالريح والخوف وانا بنازع في هذا راجع تيجي تدافع عني أعيش ما فارقنيش أبدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش لسه في رحم الام الرحمة شالتني وما سابتنيش وما قلبي حنان سابني ما بين حمد وتسبيح